الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الناقد العاشر والمحاضرة العاشرة من نواقض الإيمان القولية والعملية. الناقد العاشر الكلام فيه عن مسألة مهمة من المسائل التي ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، هل هذا من ناقض الإيمان أم المسألة فيها تفصيل أم ماذا؟ قبل أن نتكلم عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله كناقض ناقض الإيمان، نبد أولا أن نؤصل أصلا ونسير ثم نسير عليه، وهو منزلة الحكم بما أنزل الله من الدين. فمنزلة الحكم بما أنزل الله منزلة عظيمة، لأن حكم الله عز وجل في شريعته واجب على العباد، حكم واجب، بل إن الله عز وجل جعل الغاية من تنزيل الكتاب هو أن يحكم هذا الكتاب، ليس لمجرد القراءة وليس لمجرد الإيمان به المجرد، بل قال تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فجعل غاية إنزال الكتاب ليحكم، هذه لام العلة، ليحكم بين الناس. وقال عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله، فالله هو الحكم. لذلك في قوله تعالى إن الحكم إلا لله، وقال ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ولا تشرك في حكمه أحدا. فهذه قضية عظيمة، توطرت أدلة القرآن على مسألة الرجوع إلى الله ورسوله عند الخلاف، بل إن الله عز وجل جعل من علامات نقص الإيمان عدم التسليم لله ورسوله، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. فجعل من علامات الإيمان أن نرجع حالة الاختلاف والنزاع إلى الله وإلى رسوله، بل قال الله منكرا على من يحكم البشر وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، عندهم التوراة فيها حكم الله. نقول يتفرع على ذلك أن نبين أهمية إفراد الله بالحكم، أهمية إفراد الله بالحكم. فمسألة الحكم بما أنزل الله تتبع توحيد الأسماء والصفات، وتتبع توحيد الألوهية وتتبع توحيد الربوبية. فأما في اتباعها لتوحيد الأسماء والصفات فقد قال تبارك تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وكذلك فإن توحيد الحاكمية أيضا يتبع توحيد الألوهية، لأن الله عز وجل أمر بالتحاكم إلى شريعته، فهذا عبادة لا تصرف إلا لله. بمعنى كما أن السجود لا يكون إلا لله، والركوع لا يكون إلا لله، والصوم لا يكون إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فكذلك مما يغفل عنه الكثير أنه كما يحرم السجود والصوم والحج والزكاة لغير الله، فكذلك التحاكم إلى غير الله لا يقل خطورة عن العبادة غير الله. فاللجوء إلى حكم الله والرضا به والتسليم به هذا كالتوجه إلى الله بالذبح والنذر والصلاة والصيام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن هذا يتبع توحيد العبادة. فكما أننا نقول لا معبود بحق إلا الله، فكذلك لا يرجع عند الملمات والنزاعات إلا إلى الله وإلا إلى رسوله. إن الحكم إلا لله، فالحكم بما أنزل الله هو أن تفرد ربك بالطاعة، كما نقول في العبودية إفراد العبادة لله، فكذلك إفراد الحكم لله، وهذا نوع من العبادة. قال عز وجل: إن الحكم إلا لله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فقرن بين الحكم وبين العبادة. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وكأنك تسأل لما الحكم لا يكون إلا لله، فجاء الجواب: أمر ألا تعبدوا. فكما أنك لا تعبد إلا الله فكذا الحكم لا يكون إلا لله. فالذي يعبد هو الذي أحق أن يحكم، خلق، رزق، دبر، أمات وأحيا. هل من العقل بعد ذلك كله أن يرجع إلى غيره في الحكم؟ هو مالك النواصب والأرزاق والأعمار والأنفاس، هو الخالق سبحانه وتعالى. فمن لوازم توحيد الربوبية مسألة توحيد الحاكمية. فكذلك في مسألة، احنا قلنا توحيد الألوهية، توحيد أيضا الربوبية له علاقة في مسألة توحيد الحاكمية، أيضا تتعلق بتوحيد الربوبية. فالله عز وجل له الحق الخالص في الحكم بين العباد بلا منازعة، ومن ادعى أن لغير الله أن يحكم بين الناس، من ادعى أن لغير الله أن يحكم بين الناس فقد ادعى جواز أن يتخذ ربا من دون الله. الذي ادعى أن لأحد الناس أن يحكم من دون حكم الله فقد اتخذه ربا. لذا قال الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي: لم نكن نركع ولم نكن نعبد هؤلاء. فهنا عدي ظن أن الرب هو فقط حينما يعبد له، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل في ذلك في اتخاذ الناس أربابا أن يرجع إليهم في استحلال الحرام وتحريم الحلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عدي: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحل لهم الحلال، يحل لهم الحرام فيتبعوهم، ويحرم عليهم الحلال فيتبعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، حديث علي بن حاتم أو قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه المقدمة نذكر أن مسألة الحكم غير ما أنزل الله هي مسألة لصيقة بمسألة الإيه؟ بمسألة التوحيد بأنواعه، توحيد أسماء الصفات والألوهية والربوبية. لذا لما جاء رجل كان يسمى أبو الحكم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما سميت بذلك؟ قال لأن الناس إيه؟ يرجعون إلي إذا اختلفوا. فقال ما اسم أبنائك؟ قال فلان. فقال من أكبرهم؟ قال أكبرهم فلان. قال أنت أبو فلان. فهنا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم هذا الرجل. لما؟ لأن هذا الاسم اسم الحكم لم يكن مجرد اسم فقط، بل ها كان هذا الاسم يشتمل على صفة لا تكون إلا لله، لأن المرجع لا يكون إلى البشر إنما إلى رب البشر عند الاختلاف. عند الاختلاف يكون إلى الله تبارك وتعالى وليس إلى أحد الناس. وكذلك نقول أن مسألة الحكم بما أنزل الله هذه من علامات الإيمان، من العلامات التي يعرف بها الإيمان في قلب العبد أن يكون مرجعه إلى الله عز وجل عند التنازع. قال تبارك قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. كيف يعني يرتبط توحيد الحقيقة بالأسماء والصفات شيخ؟ لأن الله عز وجل من أسمائه الحكم، إن الله هو الحكم والحكيم، فالذي يحكم من دون الله فقد نازع الله في اسم من أسمائه، لأن الحكم كما ذكرنا الحديث قال ما اسمك؟ قال اسمي إيه؟ أبو الحكم. فقال لما؟ قال لأن الناس إذا اختلفوا رجعوا إليه. فقال ما أسماء أبنائك؟ قال فلان وفلان. قال من أكبرهم؟ قال عدي. أنا ما أذكر. قال أنت أبو فلان شريح. قال أنت أبو شريح. نعم شيخ، بالألوهية بتوحيد الألوهية أننا كما لا نتوجه بالعبادات إلا لله، صوم، زكاة، حج، فكذلك في حال التنازع لا يكون المرجع إلا إلى الله، فالذي حرم السجود لغيره حرم علينا أن نرجع في الحكم إلا له. هكذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. في الربوبية واضح كده. إذن أيضا يدل على هذا أيضا على إيه؟ على وجود إيمان في القلب. وعندنا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، هذا نفي لإيه؟ لأصل الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا مراتب ثلاثة في هذه الآية. أولا أن يكون التحكيم عائدا إلى الله حتى يحكموك، ثم المرتبة الثانية سعة الصدر وذلك بانتفاء الحرج ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني لا تنازع نفسه لما حكم الله بها كذا، أليس هذا الحكم فيه شيء من وساوس الشيطان مثلا وغير ذلك من وساوس الشيطان. ويسلم تسليما، درجة التسليم، فهذه تختلف عن رفع الحرج. فالإنسان قد يرفع، يعني قد لا يكون في صدره حرج ولكن لا يكون تسليمه لله عز وجل حتى لا يجد في أنفسهم إيه؟ ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. نبدأ الآن في مسألة الناقد، وهو مقصود الدرس، الحكم بغير ما أنزل الله كناقد من نواقض الإيمان. هل هو ناقد مزيل للإيمان من القلب بالكلية أم هو من الشرك الأصغر؟ نقول المسألة بين إفراط وتفريط وبين غلو وبين جفو. بين غلو عند الخوارج الذين جعلوا الأمر على الإجمال أن كل حكم بغير أن كل حكم بغير حكم لا يكون شركا أكبر مخرجا من الملة، وبين التفريط الذين جعلوا أن هذه القضية ليست من قضايا الدين، مثلا عياذا بالله فيقولون أن الدين منه الصلاة منه الصوم، أما الأحكام فهذه يصطلح الناس عليها، وهذا يعني وهذا من الضلال المبين والزندقة، الذين يقولون الله لا يحكم عياذا بالله، ويقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. الدين عندهم هو ما أحاط به وما أحاط به حيطان المسجد فقط، خرجت من المسجد فعياذا بالله يعني إيه الدين ليس له حكم فيه، وهذا من الزندقة. فالأمر على التفصيل الآتي: مسألة الحكم غير عند ربنا أن منه ما يكون شركا أكبر مخرجا من الملة، ومنه ما يكون شركا أصغر وخطر عظيم وهو ذريعة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. نسرد الحالات التي يكون فيها شركا أكبر. منها أولا الاستحلال، منها أولا إيه؟ الاستحلال، ألف سين تاء، استحلال، استقلال، استرقاء، طلب الشيء، ألف سين تاء في إيه؟ استقال، استخرج، استحل، استرقى، تفيد طلب الشيء. فاستحلال تفيد طلب الحلال. يعني بقى تفيد طلب الحلال؟ هو طلب الحلال ده حرام؟ لا، المقصود بمعنى استحلال طلب الحلال أي جعل الحرام صيره حلالا، يأتي على أمر نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه حرام، فيأتي هذا فيقول هذا الأمر ليس فيه شيء وهذا حلال، يقول هذا قد حرمه الشارع يقولون، فيقول هذا أمر غير محرم، ويقول أنه عن نفسه يقول أنا أرى أنه حلال. فمعنى الاستحلال أنه أن يحكم بغير ما أنزل الله. أنا أقول شيء أصغر، أنا أقول أولا الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله أكبر. الحالة الأولى استحلال، الاستحلال بمعنى أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، وأنه يسوغ للإنسان أن يحكم بما شاء، وأن حكم الله ليس واجبا عليه. وهذه الحالة متفق على أنها من الكفر الأكبر، ونص الأئمة على أن الإنسان متى فعل الحرام مستحلا كان كافرا، بل نقول فوق ذلك إن استحل الشيء كفر وإن لم يفعل. يعني رجل يقول أنا لا أحكم بغير ما أنزل الله، ولكن أرى أن الناس لهم أن يفعلوا ذلك. بمعنى إيه؟ مثلا رجل يقول عن نفسه أنه مسلم، ويقول أن يسوغ لغير المسلم أن يخرج من دينه إلى دين آخر عياذا بالله، يسوغ شريعة غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كافر. وإن كان إيه يقول وهذا وإن كان يدعي أنه إيه مسلم، يعني لو أن مسلما قال أن أنطق شهادتين وأصوم وأصلي، ولكن أسوغ لي أي مسلم أن يخرج من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيرها من الشرائع، وهذه حرية وله ذلك، وهذا اختلاف أديان كاختلاف المذاهب الفقهية، فهذا قد ارتد عن دين الله. ولو ادعى النهوض. فالاستحلال لا يتوقف فقط، هذه نقطة مهمة، لا يتوقف فقط عن الفعل، بل الاستحلال يكون بالاعتقاد ويزداد جرما إذا انضم إليه الفعل. فإن اعتقد أن للناس أن يتحاكموا إلى الطواغيت وقوانين البشر، وأن هذا جائز، وأن حكم الله ليس ملزما للناس، فهذا نص الأئمة كابن تيمية رحمه الله وابن حزم. حتى الشيخ يقول: من فعل المحارم مستحلا لها فهذا كافر باتفاق. وقال أيضا رحمه الله: قال لا ريب، لا شك، لا ريب أن الذي لا يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهذا كافر. يعني الذي لا يعتقد وجوب أن نحكم بما أنزل على رسوله لا يعتقد وجوب ذلك فهذا كافر. قال: فمن استحل أن يحكم بين الناس بما أراه من غير اتباع لما أنزل الله فهذا كافر. وقال أيضا، هذه نقولات مهمة، قال: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه. يعني إيه حلل الحرام المجمع عليه؟ من المعلوم بما الدين بالضرورة بالكتاب والسنة والإجماع وجوب الحكم بما أنزل الله. فالذي يقول حلال للناس أن يحكموا بغير ما أنزل الله، هذا إيه؟ هذا تحليل لمحرم أجمعت الأمة عليه. قال: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه. ليه المجمع عليه؟ لما قال المجمع عليه احترازا من تحريم حلال مختلف فيه، او تحريم حلال او تحريم حرام مختلف فيه. يعني مثلا لو ان انسان مثلا قال: انا انكر زكاة التجارة، هل يقال هذا مرتد يقول انكر الزكاة زكاة التجارة مختلف فيه، بخلاف من انكر زكاة المال او الماشية او الذهب. فروع تتعلق بمسألة الاستحلال. اذا الحالة الاولى والتي يكون فيها كفرا اكبر مسألة الاستحلال. فروع تتعلق بمسألة الاستحلال: الفرع الاول مسألة الاستحلال ان مجرد الاصرار على الذنب ولو كان كبيرا كالحكم غير ما أنزل الله لا يعد هذا قرينة على الاستحلال. يعني إيه كلام ده؟ يعني لا يؤخذ الاستحلال بمجرد إنسان يفعله كل يوم، مثلا القاضي يذهب إلى المحكمة كل يوم فيحكم بأنزل الله مثلا، يقولون هذا لما أصر دل ذلك على إيه؟ أنه مستحيل. هذا كلام خطأ. فالاستحلال لا يؤخذ بمجرد التكرار والإصرار، إنما الاستحلال هذا عمل قلبي يعرف إذا صرح الإنسان بذلك. فهم تاني؟ مجرد الإصرار على والاستمرار والتكرار على فعل معين لا يكون قرينة على إيه؟ على الاستحلال. لما الاستحلال كما ذكرنا عمل إيه؟ قلبي، لا يفاد، لا يستفاد من مجرد المداومة على الفعل والإصرار عليه. لأنه لم يقل أحد من أهل العلم المتقدمين أن مجرد الإصرار على الذنب يكون استحلالا له. إذا الاستحلال يعرف بإيه؟ نعم، ولما أجمعوا على عدم الكفر إيه؟ ها بفعل الذنوب ولو كانت كبيرة. ها وشيخ الإسلام محمد عبد البر يقول إيه؟ اتفق أهل السنة والجماعة على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام. مع ذلك إيه؟ إن هو الذنب ولو كان يعني طبعا ما لم يكن شركا طبعا، ها أن الذنب كبير مثلا أو إن أصاب إنسان على فعله مرارا وتكرارا فهذا لا يكون يعني دالا على استحلاله له، ولو فعله مرات وإن أصر عليه قبل حتى الممات إلى آخر ذلك. لما الاستحلال كيف يعرف الاستحلال؟ أن يصرح بذلك كما ذكر. شيخ يقال إنه جماعات. نعم. الجملة ليست في على العموم. أيضا يتعلق فائدة أخرى بالاستحلال كما ذكرنا أن الاستحلال هذا عمل قلبي لا يستدل عليه بالقرائن المحتفة. يعني الاستحلال هذا عمل إيه؟ قلبي لا يعرف بمجرد القرائن، يعني لا نأخذ الناس بالظن والظن. وإلا فعندنا في حديث أسامة لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة إنما قالها خوفا من السلاح من السيف. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ ماذا نستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم ألا شققت عن قلبي؟ أن لنا الظاهر، لو أن إنسانا مثلا فعل فعلا ما من الكبائر مثلا ولم يصرح بأنه فعل مستحلا، بل كان يعتقد أن هذا محرم غلبته شهوته مثلا لدون أن يصيبها أو امرأة ينكحها مثلا لأمر شهوة، فهذا لا نأخذه بإيه؟ بمجرد الظنون وبمجرد الاحتمالات والقرائن المحتفة، لأن مسألة الشرك مسألة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه العبارة حتى يعني أن أسامة تمنى أنه لم يسلم إلا إيه في يومها، قال أقتلته على أن قالها أقتلته على أمر عظيم، لأن التكفير لازمه القتل. أين من الأحسن حتى تعرف أن الإنسان أنه كافر خلاص، هذا استحلال لإيه؟ لدمه وماله. ذلك شهر ابن عثيمين لما يسأل ما هو ضابط الاستحلال؟ ها؟ قال الاستحلال، قال في جوابه الاستحلال أن يعتقد حل ما حرمه الله. ثم قال والاستحلال ننظر فيه، إن كان الاستحلال مما يكفر فهو كافر مرتد. قال لو أن إنسان تعامل بالربا ولا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه فإنه لا يكفر. فأنا شوف الشيخ ابن عثيمين جعل إيه؟ أن فعل الكبيرة ولو مع الإصرار ما لم يعتقد أنها حلال لا يكفر بها صاحب. والثاني أن فعل حتى لو كان كل يوم يذهب إلى عمله في بنك مثلا ويقرض بالربا هذا إصرار وهذه كبيرة. فلو كان يعتقد أنها حرام وكبيرة ويصر عليها فلا يؤخذ حكم الاستحلال الذي يعني تترتب عليه التكفير وقضية خطيرة من مجرد التكرار والاستمرار والإصرار. لا احنا بنقول انه كان بيعتقد ان هي حلال كرجل مثلا افتاه عالم واتبعه على ذلك عالم سوء قال له ان هذا ليس بربا. نعم والله مشكلة مسألة خطيرة. وهنا اشكال، الا يستدل على ان ذات الفعل في تحليل الحرام او تحريم الحلال ذات الفعل يكون استحلالا وان لم نعرف ما في القلب بحديث البراء الذي قال فيه ارسلني النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امرأة ابيه فأمرني أن أضرب عنقه يعني احنا قلنا ايه أن ذات الفعل لمن حرم الحلال أو أحل الحرام ذات الفعل يكون كفرا حتى نعلم ايه أنه قد استحل ذلك. استحل عمل قلبي لا نعرفه إلا إذا صرح صاحبه. فعندنا إشكال أن رجلا فتزوج امرأة أبيه عقد عليها ودخل بها فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل البراءة أمره أن يضرب إيه عنقه، وأن يجعل ماله إيه فيئا، يدل أنه إيه قتله ردة. فهل يستدل أن ذات الفعل يكون كفرا بهذا الحديث؟ نقول الراجح الله أعلى وأعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بهذا الرجل، أمر بقتله وجعل ماله فيئا لبيت مال المسلمين، لأنه علم بوحي أن هذا فعل ذلك مستحلا، يعني مستحلا نرى أن هذا حلال وللإنسان أن يتزوج امرأة أبيه. هذا نعم، بمعنى أننا نفرق بين رجل مثلا وطأ امرأة أبيه زنى بها عياذا بالله، هذه كبيرة من رغبته شهوته مثلا، بخلاف هذا الرجل فقد عقل عليها وصنع عرصا. هل يجب تجد مثل هذه الآن مثلا رجل يعقد على امرأة أبيه؟ قد يزنى بها عياذا بالله ويكون هذه هذا الرجل غلبته شهوته. أما في حديثنا هذا فقد عقل عليها عقدا، هذا يدل على أنه إيه فعل ذلك مستحلا، لأن الذي يفعل ذلك عن شهوة لا إيه؟ لا يدعو الناس ولا يجعله عرصا. فهنا نقول أن أهل الجاهلية كانوا يستحلون امرأة الأب ويعدونها من الإرث، لذلك فابن جرير يعلق على هذا الحديث، حديث الذي تزوج امرأة أبيه، قال أن هذا الرجل جمع بين إيه سوأتين، الأولى وهذه قد يفعلها مثلا أي أحد أنه أتى فرجا محرما، الثاني بقى وهو هذا الذي يعني بين أنه مستحلا أنه عقد وصنع عرسا، وهذا يخالف قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. لذلك أحمد يعلق على هذا الحديث أيضا، قال إيه نرى، قال أحمد نرى والله أعلم أن ذلك منه على الاستحلال، وهذا أيضا قاله العلامة الإمام الطحاوي والسندي والإمام الشوكاني. نأتي إلى الحالة الثانية، إذا الحالة الأولى التي يكون فيها كفرا أكبر إيه؟ الحالة الثانية الجحود. الحالة الثانية الجحود، معنى الجحود هو الإنكار مع العلم، هذا قيد مهم جدا، لأن يعني الإنكار قد يكون مع جهل، ويسمونه إيه؟ الجهل المركب. كمان أنكروا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا أن يكون نبيا كحال كفار قريش مثلا. كيف يعرف الجهل من العالم في هذه الأمور؟ كيف يعرف الجهل من العالم في هذه الأمور؟ أولا قد أخبرنا القرآن عن حال فرعون وحال اليهود أنهم كانوا يجحدون نبوءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي أقصد على الفرعون عن نبوءة موسى كان يجحد أن موسى نبيا، واليهود كانوا يجحدون نبوءة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أما فيما يتعلق بقضية موسى عليه السلام فقد قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال موسى لقد علمت ها ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، وقال الله في حق اليهود يعرفونه أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيت الله. هو ذا الجحود، الجحود أن يكون قد استقر في نفسه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولكن عنده كبر أن يتبع رجلا من الأميين، كما كان اليهود يعني يرون أنفسهم سادة وأن العرب يعني دونهم في المنزلة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من العرب لم يأتي هذا على إيه هواهم، نحن عندنا نعلم أنه عندنا نسل يعقوب ونسل إيه إسماعيل، من نسل إسماعيل جاء العرب ونسل يعقوب ونسل إسحاق جاء من بني إسرائيل، فكان كل الأنبياء كان من بني إسرائيل حتى عيسى عليه السلام. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل وكان علماء اليهود يعلمون بخروج نبي في آخر الزمان وكانوا ينتظرونه وكانوا يقاتلون من أجله أنه سوف يظهر، يقولون سوف يظهر فينا نبي. كل الأنبياء من نسل النبي إسحاق إلا من؟ إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على ما أعلم أنه نعم من بني إسرائيل إلا أن السنة جاء من العرب. الناس بعد إبراهيم عليه السلام يعني. إبراهيم جاء من إسماعيل ومن يأمنوا ما إيه؟ وبعد إسماعيل إسحاق. إذن الحالة الثانية التي يكون بها الكفر، التي يكون بها الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر، هو الجحود. ومعنى الجحود أنه يكون مستقر، يكون مستقرا في قلبه، يكون مستقر فين؟ في قلبه وجوب الحكم بما أنزل الله، ولكنه كافر ويكذب بلسانه ويقول أن هذا ليس لله، وفي قرارة نفسه يعلم أنه مخطئ ويظل يعيش على هذا الباطل. إذن في فرق بين الجحود وبين التكذيب. فالتكذيب هو إنكار في الباطن والظاهر كفعل قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. التكذيب إنكار في التكذيب هو إنكار ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا، هذا التكذيب. أما الجحود فهذا إنكار في الظاهر فقط مع العلم في الباطن من خلاف ما صرحوا به. نقول تاني، الجحود يكون مصدقا بقلبه مكذبا بلسانه، أما التكذيب فيشمل إليه بلسانه وبقلبه. إذن الحالة الثانية في ذلك ها الجحود. لذا في قوله تعالى ولم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس من جحد ما أنزل الله فقد كفر. هذا رواه عنه الطبري في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، حمل ابن عباس على الجحود. وهذا أيضا يعني اختاره شيخ المفسرين من الطبري، لذلك لما الطبري يقول عن هذه الآية آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال نزلت في كفار أهل الكتاب، قال لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات نزلت فيهم فهم المعنيون بها، فهم المعنيون بها. إذن دليل الحالة الثانية، دليل الحالة في الجحود، أن الآية نفسها نزلت في من؟ في الجحود كما فسر ابن عباس واختاره الطبري وشيخ المفسرين. وهنا سؤال، الآية نزلت عامة ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لما نخصها بحال الجحود؟ لما تخص بحال الجحود؟ فالجواب أن يقال أن الله عز وجل عامة من العموم، يعني أن الله عامة بالخبر بذلك عن قوم كانوا يجحدون بقضية الحاكمية. نزلت في قوم كانوا يجحدون، وكذلك يقال في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا كما قال ابن عباس. إذن ده بيسموه ايه برضو؟ العبرة بعموم اللفظ، ومن بيسير عموم، زي مثلا ايه لن يفلح قوم ولا أمرهم ايه امرأة، نزلت في من؟ ابنة كسرى. ها هذا لا ينفي انها تعم ايه ها في كل امرأة. وكذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نزلت في من؟ في رجل سرق رداء صفوان، ولكنها تعم ايه كل سارق، تعم ايه تعم كل سارق سرق من تلك الواقعة الى قيام الساعة. فوائد تتعلق بمسألة الجحود، فهو تتعلق بمسألة الجحود. نقول الجحود هو إنكار في الظاهر مع اعتقاد الباطن خلاف ما يظهره، كما ذكرنا إذا قال الله وجحدوا بها، هذا في الظاهر، واستيقنتها أنفسهم، هذا في الباطن. لذلك بنقول أن الجحود لازم منه ليه التكذيب، بل قد يقع الجحود ها مع وجود أصل إيه؟ التصديق. يعني إيه؟ قلنا التكذيب بيكون إيه؟ إنكار في الظاهر والباطن، كفعل قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الفرق بين قريش وبين اليهود واليهود فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين لا يجحدون. ما الذي كذبوا؟ قريش. ما الذي جحدوا به؟ اليهود. ها شوف يعني ما الفرق يعني الظاهر يعني بالأفعال الظاهرة بالأشخاص يعني ما الفرق؟ كلاهما في حكم واحد كفار، كلاهما كفار، لأن قريش جاءها من الآيات الكثير مع ذلك أبوا إلا أن يكذبوا. وقد يكون الجحود أعظم، ها بل هو أعظم في الجرم، لأنه يكابر الحق الذي أقر به في نفسه. حتى في الحديث قال لما التقى يهوديان قال أحدهم الآخر هو قال هو فتعالى يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي على قال هو قال ماذا نفعل؟ قال عداوته ما حيت، عداوته ما حيت. الحالة الثالثة التي يكون بها الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر هو التكذيب، وهذه وضحناها قريبا. التكذيب أن يكون في الباطن والظاهر يكذب أحقية الله في الحكم، وهذا أيضا تكذيب للكتاب والسنة وإجماع الأمة. لذلك الإنسان يقول كل مكذب لما جاءت به الرسل فهذا كافر. ومسألة الكفر في من كذب تقع بالفعل وبالترك. يعني ايه بالفعل وبالترك؟ يعني الذي يكذب بان الله احق ان يحكم يكون كاذب، يكون كافرا سواء فعل حكم بما انزل الله او لم يحكم. بمعنى لو ان انسان يقول عياذا بالله ان الله يطلع له ان يحكم ولكن كان يحكم ما انزل الله، ودي متصورة مثلا زي مثلا رجل مثلا في دولة يعلو الإسلام مثلا وفي أشياء تطبق وكان يعمل قاضيا لكن في قارة نفسه لأنه مثلا يخشى من السلطان فكان يحكم ما أنزل الله ويحكم بقطع هزم الله ويقضي بقطع السارق ورجم الزاني المحصن، بل هذا بقولي وفعلي. وفي حق نفسه لولا السيف لقال أن ليس لله عياذا بالله، لقال ليس لله لولا السيف، لقال كان كحال المنافقين. هو ليه النفاق ظهر في مكة كما ذكرنا قبل؟ ظهر في مدينة ولا يظهر في مكة؟ الإسلام كان له شوكة في المدينة، فخشي الكفار أن يعلوهم السيف فأظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر، بخلاف مكة كان فيها في الأول الأمر الإسلام شوكته ضعيفة فأظهروا الكفر، لم يكن عندهم ما يخشونه من إظهار الكفر. الحالة الرابعة في مسألة الكفر الأكبر تفضل. ولا يعتقد أن لا يحكم، ما دي اللي بنتكلم فيها دلوقتي بقى، إن هو يكون كافرا إذا كذب سواء حكم أو لم يحكم. الحالة الرابعة المساواة، أن يعتقد أن الله له أن يحكم بين العباد في دمائهم في أموالهم في أعراضهم في شتى نواحي الحياة، ولكن يعتقد أن حكم البشر الذي وضعه البشر مساو لحكم الله في الأفضلية والعدل مثلا عياذا بالله، فضلا أن يعتقد أن حكم البشر إيه أفضل. يعني كونه يعتقد المساواة هذا كفر، فكيف إذا اعتقد أفضلية حكم البشر على حكم الله؟ والمساواة يكون كفرا، قال عز وجل عن أهل النار: إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فمجرد المساواة يكون كفرا، فكيف باعتقاد الايه الأفضلية؟ هذا كله من الكفر عياذا بالله. لذلك فمن اعتقد المساواة كفر، فكيف بنعتقد الأفضلية؟ لذلك الشيطان بيقول: ومعلوم من دين الإسلام واتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أن من سوغ من التسويغ، أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، كما ذكرنا. حتى لو كان هذا رجل مسلم ويصلي خمس صلوات ويقول، لكن يقول يعني يصوغ لأحد الناس من المسلمين أن يعتقد ما شاء، والله هو لو ظل عمره يعني يصلي ويصوم لا ينفعه ذلك. فالذي يصوغ شريعة غير شريعة الإسلام أو حكما غير حكم الله ويراه جائزا مساوي لحكم الله فضلا عن أن يعتقد أن حكم البشر أفضل، فهذا كفر مبين. لذلك الشيخ محمد بن إبراهيم بيقول: ومن الكفر الأكبر المستبين، أي نزلان، تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين. نعم، هذا الكتاب، هناك كتاب يعني رسالة مؤخرة للشيخ قبل موته يرى التفصيل، غير رسالة تحكيم القوانين. موجود عندكم في هذا البحث، يرجع إليه. قول الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين فيها قول واحد فقط بغير تفصيل. يعني ينبغي يشغل طالب علم المبتدئ أن لا يقرأها ابتداء خالص. لا لا، لذلك يقول أن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد ليكون من المنذرين. لذلك الشيخ تبازي يقول لما تكلم عن نواقض الإسلام ونواقض الإيمان، قال: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين، نتكلم عن نواقض الإسلام، قال منها أن يعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو مساوية لها أو يجوز التحكم إليها، يعني مجرد يعتقد أنه يجوز جواز الاعتقاد إليها أو أنها مساوية أفضل، فهذا ناقض من نواقض الإيمان. الحالة طبعا برضه تنبيه مهم جدا، ان لا كما ذكرنا ان الاصرار لا يؤخذ منه ايه استحلال، فكذلك كنا في مساله الايه المساواه، مجرد الاصرار والتكرار للحكم بغير ما انزل الله لا يؤخذ من ذلك ايه اعتقاد ان حكم البشر افضل او مساوي، فلا يستدل على التفضيل بالتمادي في الفعل، لا ايه استدل على التفضيل بالتمادي والإصرار في الفعل. الحالة الخامسة مسألة التبديل، ده فعل اليهود، التبديل أن يحكم بغير ما أنزل الله ويقول الناس هذا حكم الله عياذا بالله، تلبيس وتدليس وتزوير وتلفيق فكذب على الله وعلى رسوله، يحكم بما بغير ما أنزل الله ويقول للناس هذا حكم الله. عندنا حديث مشهور لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شابا يهوديا قد سود وجهه فسأل عن حاله فقال هذا قد زنى، فقال مؤتم بالتوراة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حكم الله، أن الذي يزني يعني يسود وجهه ويطاف به على بعيره وما شابه ذلك. فقالوا ائتوا بالتوراة، فجاءوا بالتوراة فوضعوا ايه احدهم اصبعه على آية الايه الرجل، فقال ارفع اصبعك، فرفعها فاذا فيها ايه آية الرجل يهود. فهنا جرم فوق جرم، الجرم الاول حكم بغير ما انزل، الجرم الثاني نسبوا ذلك الى الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فجمعوا بين سوءتين، كتبوا كتابا التوراة كتبوا أيديهم، السوءة الثانية أنهم نسبوا إلى الله ما ليس منه. لذا بيقول ابن العربي أن الحكم بما عند الناس على أنه من عند الله هذا تبديل يوجب الكفر، الحكم بما عند الناس من قوانين الناس يعني على أنه من عند الله هذا تبديل يوجب الكفر. وذكر مثله أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه حكمها أنها من الكفر الأكبر بالإجماع. وذكرنا إيه نقولات على ذلك، قال القرطبي إن حكم بما عنده على أنه من عند الله هذا كفر أيضا إلى آخر ذلك. إن شاء الله نكون هذا الرسالة. نعم نكون بإذن الله هذا الرسالة شغل الساعة، لا أقصد شغل يعني على المرات المقبلة جدا يعني تعرف أنت الحاجة لا ده أنا فوت أكثر من نصفها كمان عشان بس وقت المحاضرة، من أراد الرجوع إليها ثم نجعل جلسة مناقشة لا حرج، لكن احنا هذه شرحناها في 8 محاضرات، متخيل 8 محاضرات شرحناها فيها موجودة على القناة، لكن هنا التي نلتزم بشرط الدرس اللي هو ايه، احنا ممكن ان شاء الله ناخد الدرس دوت على مهارتين، لكن وإلا ففيها حواشي فيها زيادات مهمة خاصة في هذا الوقت. يعني ايش خاصني في هذا الوقت يعني هذا ناقض منتشر كبيرا، عشان كده بنقول اما ان تسمع محاضرات كامله واما ان تقراها ونجلس في جلسه مناقشه، والا ففيها مرض. فبنقول هذه الحلقه ايه السابعه ولا التاسعه؟ الخامسه حبيبي شديد. ها الخامسه اسمها ايه؟ التبديل. وهذا فعل اليهود كما ذكرنا، لذلك نسلم لما قال لهم أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم، قالوا إيه نعم، فلما جاء بالتوراة بان تزويرهم وتلفيقهم وتلبيسهم وتلبيسهم، فنسبة ما ليس من الشرع إلى الشرع هذا فعل اليهود. لذلك أيضا في سبب آخر لآية ولم يحكم ما أنزل الله، ها فولكم كافرون أنها نزلت في هذه الحادثة، ولا يمنع أن آية واحدة تنزل في أكثر من سبب. أنا ذكرنا أن نزل في إيه؟ في الجحود قال ابن عباس صح كده؟ نعم. فالإجابة على هذا الإشكال أنه قال لا يمتنع أن آية واحدة تتعدد ويتعدد أسباب إيه؟ نزولها. قيل أيضا أن هذه الآية ومن لم يحكم أنزل فأولئك هم الكافرون نزلت في فعل اليهود لما نسبوا إلى الله ما ليس منه في هذا التبديل الذي هو كفر أكبر. فوائد على هذه المسألة، التبديل يكون كفرا أكبر قل أو كثر، قل أو كثر سواء في مسألة واحدة في حكم واحد أو أكثر، فالأمر ليس متعلق به أن يجعل ذلك تشريعا عاما، بل لو في قضية واحدة نسبها إلى الله وهي ليست منه فهذا كفر أكبر. هذه قد تخفى على البعض، ولكن غالبا لأن الذي يفعل ذلك هم أهل العلم، لأن يعني هم الذي يحكم بين الناس، أحد الناس أم صار درجة درجة إلى وصل درجة علمية وقرأ القرآن، فوالله الأمر خطير. قد يكون عند البشر من المسلمين هو عند الله كافر. في المرة القادمة إن شاء الله غدا نتكلم عن الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله شركا أصغر. نعم بعد الغد إن شاء الله يوم الاثنين إن أحيانا الله. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. ممكن مثلا شيخي بالتنسخة نصورها يعني؟